سواسيل حب ذم سريع أمي صار راح سد دستس ولني أمي صار راح سد دستس ولني ما جيتي جهلي بزازن ولا غاز زرعت ولني أين زدت سمتي صارن يرغس مثل تيسير ميو يرنسي ذكي الموكين أسعيك كيف الفرحي أخص ما يدرك مديل سير هذا الصدر بولي حرقان هذا الصدر بولي حرقان أي سيسي وزم سمحة مكنوز خزي مغارة أي حسم الحالة مفرحة هي المتنوز شقي غارة ذكولا راكم غشا الحسن ذي قيم الفذا هذرو غيظ صهري وخصا الحسن ذي قيم الفذا غور النقفالة أرذيك يتساف والسام أرذيك يتساف والسام أي السالف خزعمين أي نوي غاد قبل من بغيو يوهري استسنى سمين دخلوا رياس صمغولي اي خنقي ديما الطير هاي غضي لا تبي احس غاسيل حب ذم سري اني فرح سد دستس ويني اني فرح سد دستس ويني أبي صراحة في الدستة في ويني